70 جلدة، 60 جلدة، 50 جلدة، تعذيرا شرعيا لما حصل منه من انتهاك لحرمة الشهر الكريم أو لحرمة رمضان أو لأجل كذا وكذا. فالحد لا يزاد عليه ولا ينقص، ويمكن أن يعذر الإنسان بما يراه الحاكم الشرعي مما يكون سببا في ردعه وفي تأديبه وإيقافه عند حد، لكن ليس حد وإنما تعذير. وهنا باب التعذير مرجعه لولي الأمر. قد يأتي شخصين مثلا ويفعل أحدهما فعلا، فأقول له ينبغي لك أن تترفع عن الدنايا، وينبغي لك أن تبتعد عن النقائص، وينبغي لك أن تنأى عما يخل في سمعتك، ومن هذا الكلام وأكتفي به، هذا يكفيه عذل ولوم ونصح وإرشاد. إنسان آخر عمل نفس الفعل أقول لابد من جلدة، 20 جلدة، 40 جلدة، 50 جلدة، وهذا ليس مرجعه لأجل التشقي بأني أشتهي أن أعاقب فلانا دون فلان، لا، وإنما الناس يتفاوتون. إنسان العذل واللوم أشد عليه وقعا من أي جزائنا، وإنسان مستهتر لا يؤثر معه إلا الجلد، ولا يفيد معه إلا السجن، ولا يجدي إلا مصادرة السيارة التي فعل عليها كذا، أو وسيلة النقل إذا كان ذاخرة أو غير ذلك فعل عليه هذا الشيء، لا يجدي إلا بمصادرة الآلة أو الوسيلة التي استعملها في هذا الأمر. فالناس يتفاوتون. يمكن أن نكتفي بهذا القدر لأجل أن نبدأ بباب التعذير في الليلة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.